حياكم الله وبارك الله فيكم. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: في بداية شهر رمضان المبارك أصبح لدي الاستعداد الطيب والجيد والمحافظة على الصلوات في وقتها والتراويح، ولكن وبعد مرور هذه الأيام حصل عندي بعض الفتور، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ما أشرت إليه من الرغبة في الخير والفتور بعد ذلك، النفس ضعيفة، والإنسان إذا رأى المثابرين على المسابقات إلى رضوان الله شعر أنه ينبغي أن يجاري هؤلاء وأن يطلب ما يطلبون، ثم إذا بعد عنهم بعمل أو بجلسة حصل لنفسه فتور وغفلة، وكلما طالت أيام الغفلة كلما صدئ القلب وضعفت بصيرته وقل نشاطه، والإنسان ينبغي أن يكون شديد الحرص على تعاهد قلبه بالمقويات. والمقويات إنما هي السير في الطريق الذي يفوز فيه الواحد برضوان ربه جل وعلا، والسعي للمسابقة، إن الله وجه العباد سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فنصيحتي لك أن تلزم نفسك، فإن النفس ضعيفة، وقد قال الله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فاحرص على أن تكون نفسك مرحومة، وذلك بالتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. وإذا رأيت من نفسك فتورا فقل كالمخاطب لنفسك: هل أنت مطمئنة إلى طول العمر؟ هل أنت مطمئنة إلى أن تقدري على أعمال غفلت عنها؟ هل عندك خبر بأن الوفاة متأخرة؟ الإنسان لا يدري متى يموت، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يفكر الإنسان أن يسافر لا أقصى الدنيا، وإذا به قبل أن يصل المطار هو فيه المنية. نصيحتي لك أن تحرص على جلساء الذين يعينونك على الخير، وتتذكر بمجالستهم أسباب التقرب إلى الله، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كالذي يحمل المسك، إما أن تشم منه رائحة طيبة أو أن تشتري منه مسكا أو ينيلك، وجليس السوء إن عملت في خير استهزأ بك وانتقدك: ما هذا التطوع، ما هذا النسك، توك على العمل، وأمثال ذلك. وإن كنت متجها إلى السوء رغبك في ذلك وحظك على المبادرة واقتناص اللذات واغتنام الفرص، فاحرص على تجنب قرناء السوء بقدر ما تستطيع، فر منهم فرارك من الأسد، حتى ولو كانوا من ذوي القربى. إذا لم يكونوا مذكرين بالخير أو معينين عليه، أو على الأقل كافين عن تثبيطك عن الخير، إذا لم يكونوا كذلك فتجنبهم، لا تقم لهم إلا بما يجب عليك من صلة ذوي القربى في مناسباتها. وما أشرت إليه من التفريط تقدم إلى ربك جل وعلا بالتوبة والإنابة والاستغفار والإلحاح على الله جل وعلا بأن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوق ومن تحتك، وأن يصونك عن عادية السوء، وهو جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم أمين وأحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: بالنسبة لزكاتي يحول عليها الحول بعد شهر من الآن تقريبا، وأريد أن أدفعها في هذا الشهر الفضيل المبارك، فما حكم عملي هذا؟ لا بأس بتعجيل الزكاة قبل وقتها، لكن لو فرض أنك صاحب تجارة وعجلت زكاتك وظننت أن مقدار الزكاة مثلا 100، وبعد شهر صادفك مكسب جيد في بعض الأمور فارتفع مقدار الزكاة إلى أن صار 150، أنت تدفع 100 معجلة، وإذا كانت تجارتك في نهاية السنة قد صارت تستحق 150 فعليك أن تقضي الفرق. لا بأس بالتعجيل، لكن إذا كانت الأمور تجارية، لأن ربح التجارة حوله حول الأصل، فلو كنت في تجارتك في 1 ذي القعدة تجارتك 100,000، وعندما جاء وقت رمضان وإذا هي 150,000 في أرباحها وتقلباتها فزكيت على هذه، وعندما جاء وقت كمال السنة وإذا 300,000 عليك أن تدفع البقية، فإن هذا حق الفقراء، فاحرص وفقك الله لكل خير. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيها المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟ نعم تجب الزكاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، يعني إذا بلغت نصابا، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برت ردت إلى النار حتى يقضى بين العباد إلى آخر ما جاء في بقية الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة مسكتين من ذهب فقال: أتؤدين زكاتهما؟ قال: لا. قال: مسكتان من نار. وفي المسألة خلاف عند العلماء، لكن الصحيح من كلام العلماء وجوب زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس إذا بلغ النصاب، والنصاب من الذهب 20 مثقالا وهو 85 جرام بالذهب الخالص، إن كان 85 بالخلط ولو صار ذهبا صافيا لكان 80 أو أقل ما صار فيه زكاة. وبراءة الذمة مهمة، من لا تحب أن تزكي فلتقتصر على أقل من النصاب ولو بقليل، وإذا زكت أحبت أن تزكي فتقتني ما شاءت. ونصيحتي أيضا لمن عندها حلي أن تعتني، وكلما تبذل من درهم ريال صدقة لفقير تجعل في نيتها أنه من الزكاة، حتى إذا حال الحول وإذا هي قد قضت قسطا كبيرا من ما عليها تعود نفسها، ولو أثبت ذلك في ورقة 5 ريالات تعجيل بعض الزكاة. والموفق ما وفقه الله. أيضا تسأل تقول: الألماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة؟ لا، الألماس وبقية الأحجار الكريمة ولو كانت غالية إذا كانت للزينة فلا زكاة فيها، وإذا كانت للتجارة ففيها الزكاة لأنها تكون عروض تجارة. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى آخرين مستحقين في بلد آخر، أي في بلدي، أي لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم لا بأس. الأصل في زكاة الأموال أنها تبذل في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر تبذل في البلد الذي فيه الصائم، وزكاة الفطر إنما هي صاع من طعام الواحد. فمن كان مثلا من مصر أو الشام أو غير ذلك وقدم للمملكة للعمل واستخدام في أي عمل والقيام بأي عمل، وتجمعت عنده أموال، جاز له أن يرسل زكاتها إلى بلده الذي يعرف فقراءه وحاجتهم، فلا حرج. لكن أيضا عليه أن يحرص أن يكون الزكاة تدفع لمن يخاف الله، لا يرسل زكاته لمن لا يصلي ولا يصوم وهو يجد ناس صائمين مصلين. ينبغي أن يكون المسلم مهتما بأن تصل زكاة ماله لمن هم على وضع صحيح في إسلامهم. لا شك أن الله فرض زكاة الأموال على الأغنياء لترد على الفقراء كما في حديث معاذ رضي الله عنه. نعم. بارك الله فيكم. من هم أهل الزكاة وما المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟ أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة. الفقراء والمساكين متقاربون في الحاجة، قيل أن الفقير أشد حاجة وقيل إن المسكين أشد حاجة، وخلاف بسيط في هذا. والعاملون عليها هم الذين يقومون بجبياتها وليست لهم مرتبات من الدولة، أما الذي يقوم بجبياتها وهو موظف الدولة فيخفيه راتبه ولا يؤخذ من أموال الفقراء، له أجرة. والمؤلف قلوبهم الذين أسلموا ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم فيرغبون بالمال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي من هذا المال بعض البعض وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. يعطيه من الزكاة ترغيبا له في الثبات على الإسلام، ثم إذا ثبت وتمكن الإسلام من قلبه لا يزحزحه شيء بإذن الله. فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. ولكن في الوقت الحاضر يعني اختلفت الحاجات وكثر عدد الذين يحتاجون إلى الزكاة، فهل دفع الزكاة من شخص إلى آخر كأخيك الذي يريد أن يتزوج هل يعتبر ذلك من الزكاة حفظكم الله؟ إذا لم يجد أفقر منه، الزكاة ليست ملكا للمزكي وإنما هي حق مفروض في ماله يتولى إخراجه ليقدم إلى المحتاجين الفقراء. لهذا قال النبي أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فليس لها صاحب مخصص وإنما لها صاحب موصوف. فإذا كان يساعد أخاه فلا يساعد أخاه من مال الفقراء، يساعد أخاه من ماله هو. يجوز أن يعطى الفقير ليتزوج، لكن لا يقدم على المحتاجين للنفقة، المحتاجون للنفقة أولى ممن سوف يتزوج. أحسن الله إليكم. يتجول عدد كبير من المتسولين من رجال ونساء وأطفال بمختلف الأعمار والهيئات بين الناس في الأسواق والشوارع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة طالبين المساعدة ومد يد العون لهم، وأمام هذه الظاهرة يحتار كثير من الناس في كيفية التصرف مع هؤلاء، هل ندفع لهم من أموالنا من صدقات وزكاة؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم. الزكاة ينبغي أن تخصصوها وتحرصوا على أن تكون لمن تعلمون فقرة، وأما الصدقات أو الإحسان فهو من مالك أنت أيها المسلم، وأما الزكاة فهي مال الفقراء، وأنت لا يحل لك أن تخص بها ناسا دون ناس إلا بدليل ومعرفة أن هذا هو الأحق وهو الأولى. هؤلاء المتسولون نصيحتي أن يعطوا، المسؤول يحمد الله أنه لم يكن محتاجا متسولا، يحمد ربه ما يرد السائل. ذكر الله جل وعلا في سورة الضحى شيئا من ذلك، لا يقول هذا لماذا، لكن من علم أنه في غير حاجة ويتسول فليكن له موقف آخر منه، يقول هذا لا يحل لك. النبي لما جاءه رجلان يطلبان صدقة قال أما إنه لا حظ في، وكان جلدين قويين، قال أما إنه لا حظ فيها لغني الزكاة ولا لقوي مكتسب، فالغني لا حظ له بالزكاة، من غناه يأخذ، وأما القوي إذا كان يجد عملا فلا تحل له الزكاة، وأما إذا كان قويا لكن لا يجد من يشغله أو تمنعه الأنظمة، يقال لا يشتغل إلا من يحمل ما يخوله العمل رخصة عمل وأمثال ذلك، فهو فيه ولو كان جلدا تصح له الزكاة. أحسن الله إليكم. وإن كنا قد خصصنا أغلب هذه الحلقة لهذه الأسئلة عن الزكاة، هذا سائل آخر حفظكم الله يقول أنا موظف أوفر من مرتبي شهرية مبلغا متفاوتا من المال، شهر يقل فيه التوفير وشهر آخر يزيد، ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمضي عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟ الواجب أن يزكي ما تم عليه الحول، وإذا التبس عليه الأمر فليزكي على الجميع ما كان واجبا قضاه، وما كان لم يجب فتعجيل لزكاته لتبرأ الذمة. إذا فرض أنه في نصف رمضان أو في العشر الأخيرة من رمضان عنده مثلا 20,000 ريال ولا يدري متى بدأت بعضها، يعرف أن بعضه قد تم له السنة ولكن لا ينضبط، يزكي على الجميع، والزكاة هي ربع العشر، 20,000 عشرها 2,000 وربع العشر 500، يزكي على الجميع وتبرأ الذمة عن ما تم له الحول، ويحتاط للمستقبل ولن يضيع شيء مما يبذله، فإنه ما يبذل ابن آدم بذلا إلا يجده عند الله موفرا. نعم. إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكاتهم لشخص يأتمنونه عليها وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها، هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئا إذا كان محتاجا إليها كمهر الزواج وغيره، علما بأن هذا الشخص إمام مسجد إمام مسجدهم، وهل يستأذنهم بذلك؟ لا يحل له أن يأخذ شيئا لا قليلا ولا كثيرا إلا بموافقة من يعطيه الزكاة، والإنسان لا يشتري من نفسه ولا يبيع على نفسه مما وكل فيه، وإنما عليه أن يوصل الزكاة إلى أهلها ويجتهد في ذلك، فإن كان يرى أنه من أهل الزكاة فليخبر الذين يعطونه أنه هو محتاج، وأن هذا قدر ما كان يحتاج إليه طول العام. هذا يسأل حفظكم الله يقول يعمل لدي أحد العاملين وبلغني أن عليه ديونا، هل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟ يجوز لك أن تساعده من مالك الأصلي لا من حق الفقراء. يجب على المسلم أن يعرف المواقف التي يسوغ له أن يتصرف فيما تحت يده. إذا جاءك محتاج ومحتاج آخر وتعرف أن هذا أشد حاجة والزكاة لا تسعهم جميعا فأعط الأشد، وأما إذا أردت أن تنفع هذا وأما الدين فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا تقضي ديون الناس وتترك الفقراء المحتاجين. ثم إن قضاء الدين ليس بإعطاء ما ينفقه الإنسان لمدة سنته 10,000 ريال 20، الدين يحتاج إلى أموال أكبر. حق الفقراء لا يد لك في تصرف فيه إلا بقدر ما هي الضرورة، من هو الأحوج. يأتي إنسان ويقول هذا يتزوج وعليه لوازم للزواج، أعطيه 20,000 ريال من الزكاة، هذه 20 أعطيها 5 أبيات أو 4 أبيات وأعطها 2 للنفقة، لا أن تعطيها لمن يتزوج. النبي صلى الله وسلم عليه ما قال المتزوج يسأل الناس، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال فعليه بالسؤال. حفظكم الله، هذا يسأل يقول هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغا من المال وأعتبره من الزكاة علما بأن والدي ينفق عليها وهي بحالة جيدة والحمد لله؟ لا يحل لك هذا العمل بأي وجه من الوجوه، لا من زكاتك ولا من زكاة مال غيرك. الزكاة إنما هي للفقراء، وأما القريب إذا كان في فقر وأنت لا يجب عليك أن تنفق عليه وتعرف حاجة تجاز لك أن تعطيه من الزكاة من مالك أو من زكاة غيرك، لكن لا تحابيه، لا تعطيه من الزكاة أكثر مما تعطي أمثاله من الفقراء. أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله ما حكم إسقاط الدين من الزكاة حفظكم الله أو إعطاء الزكاة من أجل إسقاط الدين؟ هذا مثل الذي يقول خذ هذه الزكاة لتسددني مالي الذي عليك، هذا لا يجوز. وإذا أردت أن تسقط عن الدين فلا تسقطه من حق الفقراء، حق الفقراء عليك أن تسلم المال للفقراء لا أن تسلمه لنفسك، لأن في هذا الاحتيال، لأن في هذا احتيالا على حق الفقراء لتناله أنت. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول لا يخفى علي سماحتكم أن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات، ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن، مدتها 4 سنوات والخمس والأكثر والأقل، ومالكها إذا أراد البيع في السوق في إذا كانت عقار أو أسهم قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص، فما الحكم في ذلك وكيف يكون إخراج الزكاة ودفعها؟ بارك الله فيكم. على الإنسان يتقي الله، كلما حال الحول على المال وجب على مالك المال أن يزكي. أسهم عائمة كالأسهم التي عبثت في أقصى اقتصاديات الناس أو أسهم عقارات وأراضين، إذا حال الحول فلينظر كم يساوي نصيبه في هذه المساهمات، إن كانت قد ارتفعت ولو أراد أن يبيع لوجد من يشتريها بهذا السعر زكى على ما يعلم أنه يمكن لو عرضه لا أخذت به بدون شك، وإن كانها هابطة زكى على ما تساويه إن كان على قدر رأس ماله أو أقل أو أكثر، يعتني بذلك إبراء للذمة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة أم أزكي الدخل الإيجار؟ أفتونا ما جوري. إن كانت العمارة مهيئة للبيع ولكن بدل ما تكون غير مسكونة مستعملة أجرتها حتى تكون الرغبة فيها أكبر فهي عرض من عروض التجارة، زكي عليها وعلى أجرتها. أما إذا كنت لا أردتها للاستثمار استغل لأجلها فقط لا تفكر في بيعها، فما قبضته من أجرتها إن أنفقته فلا زكاة فيه، وإن بقي فزكه، وإن كان عندك مال ضممته إليه تزكيه. أحسنتم وبارك الله فيكم. كنتم في مستهل هذه الحلقة قد تحدثتم عن أجبتم عن سؤال عن تعجيل دفع الزكاة. هذا السائل يقول بارك الله فيكم إذا أخرت الزكاة، يقول أنه قد حال موعد دفع الزكاة في شهر رجب الماضي وأخرتها لشهر رمضان المبارك، فما حكم عملي هذا؟ حكم عملك أنه خطأ. من يضمن لك أن تعيش إلى رمضان؟ من يضمن لك أنه إذا جاء رمضان كنت قادرا على إخراج الزكاة؟ من يضمن لك أن المحتاجين حاجة ملحة سوف يبقون أحياء إلى أن تزكي تدفع الزكاة؟ الواجب أن يبادر الإنسان في قضاء ما عليه من الزكاة. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. السائل يقول ما حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء؟ الأراضي التي تعد للبيع والشراء هذه تسمى عروض تجارة. إذا تم الحول نظر ما تساويه، ينظر ما تساويه، لو أراد البيع لاشتريت بهذا السعر، لا يقول أني أنا لن أبيع إلا بكذا وكذا إذن هل يجب علي هذا؟ لا، الشيء الذي لو عرضتها لسويت تزكيه، لأنها عروض تجارة وتضم إليها ما تملك من عروض تجارة أخرى. إذا كان لديك رصيد نقدي حان عليه الحول، ولديك عدة أراضي حان عليها الحول، فتزكي المجموعة. وإذا كنت تقول ليست عندك سيولة نقدية ما لا تستطيع أن تدفع الزكاة، أقول عليك أن تبيع من الأرض لتسدد الفقراء، أو تقترض أو تستدين، المهم أن تعطي الفقراء حقهم لأنهم محتاجون. وكونك تتوسع بعدم دفع الزكاة كأنك تستغل زكاة مالك لمصلحتك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا.